بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تلقب بذات النطاقين، وذلك لأنها شقت نطاقها يعني خمارها شقين، فربطت بإحداهما سفرة طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وبالثانية السقاء، ولذلك لقبت بذات النطاقين. وقد تزوجت رضي الله عنها بالزبير بن العوام، وولدت منه عبد الله بن الزبير، حتى إنها أدركت خلافته ومقتله، وكذلك عروة وبقية إخوته. وأمها قيل إن اسمها فتيلة، وقيل قتيلة بنت عبد العزى، وكانت مشركة وماتت على الشرك ولم تسلم. قدمت عليها أمها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالعهد هنا المعاهدة والمعاقدة لا الزمن، ليس المراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمنه، بل المراد في عهده أي في معاهدته للمشركين، وذلك بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم. الاستفتاء طلب الفتية، وهي السؤال عن حكم شرعي. فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت يعني من مكة إلى المدينة وهي راغبة. قيل إنها راغبة في الإسلام، فتكون صلتها من باب التأليف، وقيل إنها راغبة في الصلة والعطاء، فتكون صلتها كصلة غيرها من البر والإحسان. أفأصلها يا رسول الله، يعني وهي مشركة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ونعم حرف جواب وتصديق، أي نعم صلي أمك. وإنما ذكر قوله نعم صلي أمك من باب التوكيد، وإلا فإن قوله نعم يغني عن ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها مشروعية بر الوالدين، بل وجوب ذلك حتى ولو كانا كافرين، بقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيجب على الإنسان أن يبر بوالديه، وأن يصلهما، وأن يحسن إليهما ولو كانا على غير ملة الإسلام. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الاستفتاء والسؤال عن الإحكام الشرعية لما يجهله الإنسان. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي بل يجب على المستفتي حينما يريد السؤال والفتية أولا أن يقصد بسؤاله الوصول إلى الحق والعمل به، لا أن يتتبع الرخص أو يريد بذلك أن يفحم العالم وأن يحرجه. وثانيا من الأمور الواجبة بالنسبة للمستفتي أن لا يستفتي وأن لا يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتية، فليس كل من تصدر الإفتاء يكون أهلا لذلك، وينبغي أن يختار أفضل من يجده علما وورعا ودينا. ومنها أيضا أنه ينبغي للسائل أن يبين حاله أن يبين حاله للمفتي بيانا واضحا، لأن الفتوى تنبني على ما يكون في السؤال من احترازات ونحوه. ومنها أيضا أن لا ينصرف من المفتي إلا وقد فهم الجواب تماما، لأن بعض الناس ولا سيما من العامة يستفتي العالم ثم يفتيه ثم يفهم الجواب على غير مراده، فينبغي أن لا ينصرف من العالم إلا وقد فهم الجواب تماما. ولهذا كان شيخنا رحمه الله إذا استفتاه بعض العامة وعلم أو غلب على ظنه أن العامية لم يفهم الجواب طلب منه إعادة الجواب وقال ماذا فهمت ماذا قلت، فإن أعاد الجواب صحيحا شكره على ذلك وإلا أفهمه مرة ثانية. وفيه أيضا من الفوائد من فوائد هذا الحديث مشروعية التأليف على الإسلام، لأن قوله وهي راغبة بناء على أنها راغبة في الإسلام، فيكون فيه دليل على مشروعية التأليف والترغيب في الإسلام. ولهذا جعل الله عز وجل جعل المؤلفة قلوبهم صنفا من أصناف الزكاة، فيعطون من الزكاة ما يرغبهم في الإسلام وما يؤلفهم على الإسلام. وكذلك أيضا لو كان قد أسلم ولكنه ضعيف في إيمانه فيعطى من الزكاة ما يتقوى به إيمانه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.